يقول: هل لأقباط مصر عهد وميثاق بعدما اغتصبوا فتاة مسلمة وصوروها؟ والله أنا لا أدري إن كان هذا حدث أم لا، لكن العهد على السائل إن كان حدث هذا فمن فعل ذلك فلا عهد له ولا ميثاق. من فعل هذا يعني اغتصب امرأة مسلمة رغم أنفها وصورها ليشوه سمعتها وسمعة المسلمين، فهذا لا عهد له ولا ميثاق، وحكمه باتفاق أن يقتل. ولكن الأصل في إقامة الحدود أنها ترجع إلى السلطان، إلا أن البعض يرى أنه إذا علم قادر على تغيير المنكر بيده هذا الفعل وقتل هذا الناقض لعهده فلا شيء عليه، وهذا مشروع في شروط أهل الذمة وما ينقض به عهدهم. وقد اتفقت كتب السيرة على أن امرأة مسلمة نزلت سوق بني قينقاع وكانوا يعملون بالصاغة، يعني نقش الذهب والفضة ونحو ذلك، فذهبت هذه المرأة لتبيع شيئا أو تشتري شيئا منهم، فراودوها على كشف وجهها فأبت، فعمد رجل منهم إلى ربط طرف ثمارها بشيء، فلما قامت انكشفت عورتها فسخروا منها. فكان في السوق رجل مسلم رأى هذا المنظر فقام فقتل هذا الذي فعل هذا الشيء بتلك المرأة، فهب اليهود فقتلوه، فمن هنا كان إجلاء بني قينقاع.